القاهرة تقدم النجمة صبرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد صرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوال. بطولة فايق عزب، عز لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر أشعار سيد حجاب، لحن وتوزيع ميشيل المصري، غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر اخراج وليد السملوطي. بتزقيني يا رجب؟ مش خايف على ابنك اللي في بطني؟ نزليه واستني لما ينزل وارميها على اي باب جامع. اكيد مجنون مجنون. اخراجها. انت جوازي كان لهدف واحد وهو كسر عين خالد صديق عشان يطفي راسه قدام رشحون بيه وقدام اهل الدايرة كلها عشان نعمل منك امل جديدة بعد امل القديمة ما رجعت. فهمتي؟ ده اودي ايش تفاجأ اللي تسمعه منك ده؟ انا اكيد بحلم. هي دي الحقيقة. مين؟ رجب رجب الحقني الحقني يا رجب. في ايه يا ابوك؟ ابوك يا رجب ابوك. مال ابويا؟ ابويا ماله؟ مات. قتلوه ولا دي؟ ما حدش قتل يا ابني. هو اللي دخل الاوضة وضرب برا وضرب في الباب عليه وولع في نفسه يا ابني. طب ليه يا ابني؟ ليه؟ عمل كده ليه؟ تعالي تعالي تعالي يا بنت الطباخين. تعالي يلا اطلعي بره. معلش يا رحمة، كان الله في عونك. الحمل بقى كله على دماغك والحمل تقيل تقيل قوي. اسمعي، انا مش جايالك عشان نقعد قعدة ستات وتواتين يا سعاد. خير يا رحمة؟ صديق صديق صديق بعد اللي حصل له تنزل عن الترشيح في الانتخابات. هعرف. طب هنفضل كده ساكتين؟ مش هناخد بدار صديق من اللي عملوا فيه كده؟ هتعملي ايه يعني؟ هتأجري اتنين قعايدة يقتلوهم؟ لا طبعا. طب ايه اللي في دماغك؟ مش هيذل رشوان نوفل لانه يخسر الانتخابات. ده اللي هيخلينا نحس اننا خدنا الطار اللي حصل لصديق، خاصة لو اللي فاز بالانتخابات وتسبب في خسارته حد من عيلة الصديق. والحد اللي تتكلمي عنه ده ممكن يعني يبقى مين؟ يا سلام، انتي طبعا. انا يا رحمة؟ ايوة انتي محامية مشهورة وكل اهل الدايرة عارفينك وبقالك سنين عدوة مجلس محلي، يعني تفهمي في السياسة كويس. ما هو علشان بفهم في السياسة وفهم طبيعة تفكير اهل الدايرة اقدر اقول لا مش هعمل كده. ليه لا؟ ما ينفعش يا رحمة يا أخي، الناس هنا لا يمكن تتقبل إن واحدة ست هي اللي تمثلهم في البرلمان. الله، ما الست بقت دكتورة ووزيرة وكمان دخلت مجال القضاء. حليني بقى على ما تفهمي الكلام ده للناس في بلدي وتغيري نظرتهم للمرأة. طب ما نحاول، لو ما حاولتيش انت يبقى أنا اللي هدخل الانتخابات. باقي أيام على الانتخابات، هتفرحي لهم اللي بتقوليه دي ازاي؟ ولا هتدافعي عن نفسك قدامهم؟ أنا مش متهمة. لا، في نظرهم متهم، متهمة بمخالفة العرف والتقاليد. صحيح اللي حصل من سنين، لكنه على لسان كل الناس بعد ما رشوان وزع مظفرات صديق على كل راجل وست في الدائرة. للأسف يا رحمة محاولتك فاشلة، فاشلة من قبل حتى ما تبدأي. برضو هدخل الانتخابات ضد رشوان وهنجح وهاخد بطار صديق وهكمل المشوار اللي بدأه ولا كملوش. ايه رأيك يا علاء؟ خطوة لازم تتم طبعا، رشحي نفسك وكلنا هنقف وراكي، لان كلنا عاوزين ناخد بطار صديق من اللي عملوا فيه رشوان. ايه رأيك يا صديق؟ ايه رأيك في اللي هعمله؟ موافق ولا لا؟ موافق موافق يا احمد. اجل انت من السلام ده؟ النهاردة كان اخر يوم في قبول طلبات الترشيح، وراحت بنفسها وقدمت طلب ترشيحها واتجابت ودفعت مبلغ التأهيل وخدت رقم ورامز. وحتى لو ما نجحتش كفاية توصل ليك وللناس اللي صدق لسه عايش وسايب ورالي سد. ايوه، هو ده بقى اللي ما كنتش عامل له حساب. انا بقى عامل حساب كل حاجه. تحب اقعدها لك على كرسي متحرك هي كمان؟ تحب اموتها لك بحصرتها هي الثانيه؟ تقدرني؟ انا لسه معايا الكارت اللي بيبش مع رجب. اوعى طبعا عارفاه. معقوله تهى عنك انت يا ابن سيد وخضره؟ ده انت السبب في كل المصايب اللي حطت على دماغ العيله دي من ساعه ما حطيت ايدك في ايد رشوان ابن نوفل ومن يوم ما رجع ايتاي البارول. الله الله الله الله، دي بدايه ما تطمنش ابدا يا اخي. استنيت لما كلهم راحوا يطمنوا على صحه الدين وجاي عاوز مني ايه يا راجل؟ يعني مش عارفه؟ لا، عرفني. رحمة بنت جوزك كدت على صديق، قالت له ان غلطتها تمت مع حسن. حسن ابنك الله يرحمه يعمل كده؟ معقول؟ امال يا اخويا اللي حصل حصل مع مين؟ مع اي واحد اللي حصل. يعني اللي حصل كان في الحرام. وايه اللي عاوز نعمله؟ تعرف الناس الحديده ان مش حسن ابنك اللي اتلزقت له التهمه، وهي تشوف عملتها مع مين بقى. شغلت شغلت يا مازن. عارفه لو ما تمشيش ست كبيره ده يكون انت ايه؟ ليش تطلع بره؟ يلا بره البيت دي. حسن ده ابن بطني ورحمه بنت جوزي. ايه؟ مش بنت جوزي؟ يعني الاثنين دول ولادي ولعلمك بادي انا الوحيده اللي عارفه الحقيقه دي ومن لسان حسن نفسه. معقول طول السنين دي كنت عارفة؟ عارفة يا عمتي يا رباب؟ عارفة واني مش عارفة؟ يا بنتي ياما القلب بيشيل اكتر من كده. والصحيح هو اللي قالك كده بنفسه. ايوه يا بنتي، قبل جوازكم باسبوعين كان قلقان وخايف، كان زعلان على اللي حصل. وبعد ما جالي باسبوعين كان المقدر والمكتوب. ايه الاخبار يا دكتور؟ طمني. الحمد لله، انت شايفاه قدامك اهو. بسم الله ما شاء الله، في تحسن ملحوظ الحاله. الحاج صديق بدا يتكلم بوضوح وساب الكرسي المتحرك وبدا يمشي بعكاز واحد. يعني الحمد لله ان شاء الله الايام الجايه يبقى فيها تحسن اكتر من كده. يا مانتا كريم يا رب. الحمد لله. ها بتلبس رايح على فين يا صديق؟ رايح مشوار مهم. مشوار ايه؟ رايح طنطا، هروح للدكتور عشان اتعالج. صحيح، يبقى هاجي معاك. مش هبقى مطمنة عليك، انت لسه بتمشي بالعكاز. سمير اخوك هيروح معايا. وانا كمان. فاني عاوزك تركزي في الانتخابات. لازم تنجحي. بجد؟ انت مصدق اني ممكن انجح؟ لو الناس صدقتك هتسمعك وهتنسى. لو ده حصل هتنتخبك وهتنجح. شوية ورق ملعونين هم الضربة القاضية لينا، مش ليه هو ردت. لا الكل راح، مكينام راح وسمينا، والناس بدل ما تكرهه هو تعاطفوا معاه اكتر وقت. ابويا كمان راح. ممكن اكتشف صح عشان بيه. يبقى لازم تاخد الضرب، لازم اللي راح مني انا كمان يرجع. لازم صبيح يرجع، لازم يرجع يا رجل. كل دي هيحصل بس بعد اول خطوة انك تفوز في الانتخابات، وبعدها نقضي على كل. غدا الخفيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحثيتي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله ما للقضيه لي من طغى وفضل، واللي فينا قضيه يدير بيني بحضر. والله ما للقضيه لي من طغى وفضل، ويلي بلا قضيه يدير بيها حجر. وياني صوت دهري عني ويجد صهري، هي بتزيد في صهري. وياني صوت دهري. الخطيئه والحجر. التسجيل والمونتاج اشرف سمير. اخراج وليد السملوطي. واللي بدا خطيه يدير بيني في القدر.